بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، هذا اللقاء الذي نعقده في تفسير الجلالين وعند سورة عبس وعند الآية 11 من هذه السورة. وهذا اليوم هو يوم الأحد، يوم الأحد الموافق 11 من شهر شوال من عام 1442. نستكمل ما توقفنا عنده، وهو قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة. قال السيوطي رحمه الله في تفسيره، قال: كلا أي لا تفعل مثل ذلك، يعني هو يريد أن يربط الآية بما قبلها، وهي قول سبحانه وتعالى: فأنت عنه تلهى، وأما من جاءك يخشى وهو وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهو الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة التي تقدم الحديث عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انشغل بكفار قريش وبكبارهم وبرؤساء قريش، ثم جاءه عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر، وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، وبدأ يسأله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا مع صناديد الكفر ورؤساء الكفر، وكان حريصا على أن يسلم هؤلاء الكبار المشركين، لأنهم إذا أسلموا أسلم من وراءهم. وأن هذا الرجل جاء يسأل، فجاء التوجيه القرآني بهذا بما ذكرنا سابقا، وقال الله سبحانه وتعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهو الرجل الأعمى جاء يسعى مسرعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخشى الله عز وجل ويخافه، ليس كالمشركين الذين لا يخافون الله ولا يتقونه، وإنما هذا كان يخشى ربه ويخاف الله ويسعى مسرعا ليريد أن يحقق أمر الله وأن يرضي رب العالمين، وهو رجل أعمى لا يبصر. قال الله عز وجل: فأنت يا محمد عنه تلهى. قال المؤلف: أصلها تتلهى، فحذفت إحدى التائين فأصبحت تلهى. أيوة، ومعنى تلهى أنك تتشاغل عن هذا الرجل وتتلهى بهؤلاء المشركين، وتتشاغل بهؤلاء المشركين عن هذا الرجل الذي جاء يريد أن يتعلم أحكام الله. قال الله عز وجل: كلا، أي لا تفعل مثل هذا الأمر. فإن جاءك من يخشى الله وجاءك من يتق الله وأراد أن يتعلم فلا تمنعه، بل افسح له وابسط رداءك له وقربه وأكرمه وأكرمه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى، قال: وأما السائل فلا تنهر، لا تنهر السائل، وإنما أكرمه وعظم، لأنه جاء لله وجاء يتعلم شرع الله، فلا تمنعه من ذلك. وفي هذا ينبغي لأهل العلم الذين من الله عليهم سبحانه وتعالى بالعلم ومن الله عليهم بالتفقه في دين الله، أن يبسطوا أيديهم للمتعلمين، وأن يفتحوا المجال لهم، وأن يرحبوا بمثل هؤلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله أمر أن مثل هؤلاء أن يكرموا. فمثل هذا هؤلاء ينبغي أن تفتح لهم الأبواب وأن يكرم، لأنهم جاءوا يتعلمون شرع الله. قال الله سبحانه وتعالى: كلا، أي لا تفعل مثل ذلك، مثل هذا الأمر. ثم بين الله سبحانه وتعالى هذا الشرع وما اشتمل عليه، وهذا القرآن وهذه السور والآيات. قال كلا إنها. قال المؤلف إنها ما هي؟ قال إنها أي السورة هذه أو الآيات أو القرآن كله يدخل في ذلك. كلا إنها تذكرة، القرآن تذكرة والسورة تذكرة. الحمد لله. السورة تذكرة والآيات تذكرة للناس يتذكرون ويتعظون بهذه الآيات ويستفيدون منها ويعتبرون بها. قال المؤلف فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكره أي حفظ ذلك فاتعظ به. من شاء ذكره، لماذا فسر المؤلف ذكره بمعنى حفظه؟ فمن شاء ذكره قال أي حفظ ذلك. كيف كان معنى ذكره حفظه؟ معناها فمن شاء تذكر، والتذكر لا يكون إلا بعد الحفظ. أنت تحفظ ثم تتذكر هذه الأشياء. قال من شاء تذكر هذه العلوم وهذا الشرع ومحتوى عليه هذه العلوم، محتوت عليه الشريعة، يتذكرها يحفظها ويعيدها ويتعظ بها ويعمل بها. قال كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة والآيات، هذه السورة وهذه الآيات تذكرة، وهذه التذكرة هي في صحف مكرمة، أي عند الله، مكرمة عنده سبحانه وتعالى، أكرمها الله عز وجل. قال المؤلف أي هذا خبر ثاني. كلا إنها، أي السورة والآيات. كلا إن السورة أو الآيات تذكرة، الخبر الأول، في صحف مكرمة هذا الخبر الثاني. خبرين للمبتدأ، قال وما قبله اعتراض. كيف اعتراض؟ يقول كلا إنه تذكرة، ثم جاء بجملة معترضة، قال فمن شاء ذكره. من شاء ذكره، جملة من شاء ذكره هذه جملة معترضة لبيان أن التذكرة، أن هذه الشريعة وهذا القرآن قد فتح للناس أجمعين، من شاء تذكر بهذا القرآن وانتفع به، ومن شاء أعرض عنه. وهي هذه السورة وهذا القرآن وهذه الآيات كلها عند الله معظمة مكرمة. طيب، قال بعدها في صحف المكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه الآيات وهذه السورة وهذا القرآن مرفوعة في السماء، مطهرة منزهة عن مس الشياطين، أي محفوظة من الشياطين، طهرها الله كما قال سبحانه، قال لا يمسه إلا المطهرون، وقال مرفوعة. وكلمة مرفوعة تحتمل أن يراد بذلك الرفع الحسي وتحتمل أن يراد بذلك الرفع المعنوي، يعني مرفوعة في السماء لأن كتاب الله في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى، قال إنه قرآن في لوح محفوظ، وهو في اللوح ومحفوظ في السماء، ومحفوظ في السماء في اللوح المحفوظ، وأيضا في السماء في الدنيا لما أنزل في بيت العزة. هذا يسمى رفع حسي. ورفع معنوي أي مقامه مرفوع ومكانته مرفوعة، فالقرآن له مكانة وشرف ومقام عظيم عند الله رفيع، فتحتمل هذا وتحتمل هذا. قال بعدها بأيدي سفرة. قال المؤلف السفرة هي الكتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ، ينسخونها من اللوح المحفوظ. هذه كلمة يا أخوان ينبغي أن نقف عندها وقفة. أولا المراد بالسفرة هم الملائكة، وهذه الصحف وهذا القرآن والأيدي، وهذا القرآن كله بأيدي الملائكة. وقال كتبه أي الملائكة تكتب الآيات والسور وينسخونها من اللوح المحفوظ لينزلوها جملة إلى السماء الدنيا. ولكن القرآن هو كلام الله، كلام الله سمعه جبريل من الله سماعا، وتكلم الله به بصوت مسموع وسمعه جبريل فنزل به على محمد وقرأه عليه فسمعه محمد بصوت مسموع فحفظه، فلما حفظه نزل به، حفظه صلى الله عليه وسلم وبلغ به الأمة. هذا هو الحق في معنى النزول ومعنى القرآن. هناك رأي ذكر السيوطي في الإتقان، وهو رأي لا يصح ومخالف لما كان عليه السلف وأهل السنة والجماعة، وهو القول بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، وهذا كلام باطل، لأن جبريل سمعه من الله. أما اللوح المحفوظ نحن نعرف جميعا أن القرآن في اللوح المحفوظ، ثم إنه بعد ذلك نزل به جبريل، نزل به جبريل أو نزلت به الملائكة في بيت العزة. لكن نزول القرآن، نزول القرآن نزل به جبريل فسمعه، سمعه جبريل من الله بصوت مسموع ونزل به. والمؤلف هنا لما قال بأيدي سفرة أي كتبه ينسخونه من اللوح المحفوظ، لعله أراد بذلك هو نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لا أنه يقصد بذلك النزول المفرق الذي كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا لا يمكن أن يقال إن جبريل أو الملائكة أخذوه من اللوح، وإنما سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى فنزل به. طيب قال بأيدي سفرة كرام بررة. هذه صفات السفرة الملائكة، صفات الملائكة أنهم كرام، كما قال الله عز وجل في سورة أخرى قال كراما كاتبين، وأنهم بررة أي كثير الطاعة لله. فالبار هو من يبذل جهده في الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى قال إن الأبرار، وقال وأدخلنا مع الأبرار، فالأبرار وقال سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. فالأبرار سموا أبرارا لكثرة برهم وطاعتهم وأعمالهم الخيرية، أعمال البر الصالحة. قال المؤلف هنا كرام بررة أي مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. فالبررة هم المطيعين، هم الذين يطيعون الله في كل شيء. سموا بررة لكثرة برهم وطاعتهم. فالبار إذا أكثر من البر وأكثر من الطاعة سمي بارا. قال كرام بررة أي مطيعين. قال بعدها لما انتهى من بيان عظمة القرآن وأهمية القرآن ودور القرآن، لما ذكر هذه الأشياء يعني وبين حقيقة هذه الشريعة وهذه الدعوة وأنها دعوة عالمية ليست خاصة بفلان أو فلان أو صناديد الشرك، يدخل فيها كل من يحتاج إليها كمثل هذا الأعمى وغيره. لما ذكر هذه الأشياء عاد إلى موقف المشركين، موقف المشركين وحال المشركين، فقال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره. والمراد بالإنسان هنا هو الكافر، هو الكافر. قال قتل، ما معنى قتل؟ أي لعن وطرد، لعن وطرد. وكلمة قتل هذه من الألفاظ المشتركة في القرآن، تأتي بمعنى اللعن والطرد، وتأتي بمعنى حقيقة القتل وهو إزهاق الروح. والآيات مشتملة على هذا وهذا، كما قال سبحانه وتعالى قال فمن قتل مظلوما، فمن قتل مظلوما، قتل يعني أزهقت روحه، ومن يقتل مؤمنا فهذا قتل حقيقي، والقتل الآخر الذي جاء هنا قتل الإنسان، قتل الخراصون، قتل الخراصون، قتل الإنسان، الإنسان ما أكفره. وهكذا، فهذا معناه اللعن والطرد والإبعاد. قال قتل الإنسان أي الكافر، ثم بين قال ما أكفره، استفهام، ما أكفره، استفهام توبيخ، ما أشد كفره وأشد عناده وأشد إعراضه. قال ما أكفره، استفهام توبيخ، أي ما حمله على هذا الكفر، ليش لماذا يكفر، ما أكفره، لماذا هو يكفر، ما الداعي له أن يكفر بنعم الله وآياته ورسله ودلائله وشرعه، لماذا يكفر؟ توبيخ عظيم. ثم جاء بأسلوب آخر ثاني استفهامي، فقال من أي شيء خلقه. شوف استفهام الأول استفهام توبيخ، وهذا استفهام تقرير. استفهام التقرير غير استفهام التوبيخ. استفهام التوبيخ يأتي في سياق يعني في سياق العتاب، العتاب على هذا الشخص، وسياق الاعتراض على فعله وأعماله السيئة، فيوبخ على فعله. ما أكفرك، لماذا تكفر، كأنه يعني سؤال عن سبب كفرانه، لماذا تكفر، هل تكفر بنعم الله، لماذا، هل تشك بنعم الله حتى تكفر بها. ثم لما جاء هنا قال من أي شيء خلقه، قال هذا استفهام تقرير. استفهام التقرير أي أنه يقرر له هذا الشيء. لما يسأل الله عز وجل يقول من أي شيء خلق هذا الإنسان، هذا الجواب الله يعلم، يعلم جواب هذا الشيء، والمسؤول أيضا يعلم. لما يقال لهذا الإنسان من أي شيء خلقك الله، هو يعرف الجواب، السائل والمسؤول كلاهما عنده علم في الجواب، لذلك يسمى هذا تقرير، أي تقرير لهذا العلم وتثبيت لهذا العلم من أي شيء خلقه، ولذلك جاء الجواب موجود بينه. فقال من نطفة، خلقه من نطفة، أي النطفة، قال المؤلف من نطفة خلقه فقدره، قدره أي جعله يمشي بقدر، أو من التقدير، تقدير الأوقات والأزمنة، ولذلك قال علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه، يعني خلقه الله عز وجل من نطفة، وهذه هو الأصل، والنطفة هي الماء المهين، الماء الأبيض الرقيق، وهو المني الذي يخرج من الرجل، هذا الماء هو الذي قال الله في اسمه من ماء مهين، هو النطفة، وهو أول مراحل هذا الخلق. ثم بعد 40 يوما ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي العلقة، وهي قطعة الدم، قطعة الدم، ثم المضغة، وهي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر نصف الكف، فهذه تسمى مضغة. ثم بعد المضغة يبدأ التخلق، ويبدأ العظام واللحم والتخلق، ووضع اليدين والرأس والرجلين وبقية سائر الجسد، واستكمال الخلق، واستكمال هذا الإنسان. فقال من نطفة خلقه، أي أصله من نطفة، ثم قال فقدره، أي جعله يمشي بمقدار، كما قال سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قال ثم السبيل يسره، قال خروجه من بطن أمه، والسبيل الطريق، هذا وجه من أوجه التفاسير، المراد بالسبيل هنا هو خروجه، طريق الخروج من بطن أمه، لأنه لما اكتمل الخلق ومر بمراحل الخلق واكتمل خلقه، بعد ذلك خرج من بطن أمه. قال ثم السبيل يسره، هذا تفسير، وهذا يؤيده السياق، لأن سياق الآيات في خلق الإنسان. وهناك تفسير آخر أن المراد به بالسبيل هنا سبيل الخير أو الشر، كما قال سبحانه وتعالى قال إن هديناه النجدين، وقال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يقول خلق، كأن الله سبحانه وتعالى يقول خلقت هذا الإنسان فاكتمل خلقه فهديته إلى الطريق، طريق الخير والشر، إن هديناه، يعني فتحنا له باب الخير والشر، فمن أراد سلوك طريق الخير سلكه، ومن أراد سلوك طريق الشر سلكه. قال ثم أماته فأقبره، قال ثم أماته فأقبره، قال المؤلف جعله في قبر يستره. أولا يعني نلاحظ أن الإنسان لما خلقه الله وأخرجه إلى هذه الدنيا، سواء قلنا السبيل يعني طريقه في خروج بطن أمه وانتقاله من عالم يعني عالم الأجنة، علم الأجنة وعالم الأجنة في بطن أمه، إلى الحياة في هذه الدنيا ونزوله إلى هذه الدنيا ووجوده على هذه الأرض، ثم يعيش فترة من الزمن ثم يموت ثم ينتقل إلى عالم الآخرة، أو نقول مثلا على التفسير الأول الثاني، وهي أنه من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسره، أي لما خلقه واكتمل خلقه وخرج إلى هذه الدنيا، الله عز وجل جعل له طريق الخير وطريق الشر، يعيش في هذه الدنيا إما عيشة السعداء أو عيشة الأشقياء، ثم بعد ذلك يموت ثم ينتقل إلى عالم الآخرة. نلاحظ أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قال لما قال ثم السبيل يسره، قال ثم أماته، ولم يذكر الدنيا ولا الحياة الدنيا. لماذا؟ نقول لأن هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ليس لها أي قيمة، ولذلك طوى ذكرها هنا، طوى ذكرها ها هنا. طيب قال ثم أماته، انتهت الدنيا. قال فأقبره. لو سألنا سائل قلنا ما الفرق بين قولك فأقبره أو فقبره؟ لماذا قال أقبره؟ لماذا لم يقل فقبره؟ لأن الميت يقبر، يقبر، قبر، قبرنا الميت. وما معنى قبر؟ القبر هو إدخال الميت تحت الأرض ودفنه وتسوية الأرض عليه وستره، ستره، هذا معنى القبر. لكن ما الفرق بين أقبر وقبر؟ نقول أقبر أي أمر، أمر بالقبر، وقبره أي باشر قبره. ولذلك الآية جاءت فأقبر، ما قال فقبره. لو قال ما لو قال الله عز وجل فقبره أي أن الله هو الذي باشر قبره، والله لا يقبر وإنما يأمر، ولذلك جاءت فأقبره. فأقبره أي أنه أمر بقبره. قال بعدها ثم إذا شاء أنشره، أي إذا أراد الله نشره وبعثه بعثه. ثم قال بعدها كلا، حقا، هنا كلا معنى حقا، يقول لا، ليس الأمر أنه سيبعث وينشر، لا، لن حتى يتم ما أمره الله به، أي حتى يقضي ما أمر. قال كلا لما يقضي، أي لم يفعل ما أمره به ربه، ما أمر به ربه أي ما أمره الله سبحانه وتعالى بأوامره وشرعه. طيب لعلنا نقف يا أخوان عند هذا القدر، لأنه دخل عندنا وقت الأذان، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل ما توقفنا عنده عند الآية 24 بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين.